إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء عبر الهاتف يجمعنا بفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد. أهلا ومرحبا شيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا، حياكم الله. وعلى بركة الله نبدأ بأسئلة السادة المستمعين. معنا سائل على التليفون، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا مهندس مصري وبعمل في الرياض. أي نعم. وكنت شريت شقة قبل ما أجي في مصر، والشقة يعني لقيتها صغيرة عليا، فقررت أن أنا أبيعها واشتري غيرها، فهل عليها يعتبر عليها زكاة؟ اشتريت إيش؟ أرض؟ نعم. اشتريت أرضا؟ لا، شقة تمليك. شقة؟ شقة. أيوة. للتأجير ولا ليش؟ على أساس أعيش فيها يعني. للسكن يا شيخ. للسكن. لا، هذه ما فيها شيء. ما فيها زكاة. بس أنا هبيعها واشتري غيرها يعني. هبيعها عشان اشتري واحدة أوسع، فهل عليها زكاة؟ لا، ما فيها زكاة. ماشي، شكرا، جزاكم الله خير. حياكم الله. مع السلامة. معنا مكالمة ثانية الآن. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت، ممكن ان احنا نحمد ربنا سبحانه وتعالى ونقول اللهم لك الحمد حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك، هل هذه العبارة صحيحة؟ الافضل ان تقول حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، لكن هذه العبارة غير صحيحة فيها نظر. ايوة. طب سؤال تاني. نعم. اشترى زوجي ذهب، وبعد ما كتب الفاتورة وجاي حاسب صاحب المحل، وجد الفلوس اللي معاه غير كافية، فترك له الذهب والمال الذي معه وقال له بعد يومين او ثلاثة ادفع لك باقي المبلغ، هل هذا العمل صحيح؟ لا، غير صحيح. في ربا؟ في ربا. اذا اشترى الانسان ذهب، اي، لا بد يسلم كل القيمة جميع. هو ترك له الذهب والفلوس اللي معاه. ترك الذهب. ايوة. اي، ترك الذهب والفلوس اللي معاه وقال له بعد يومين او ثلاثة ادفع لك باقي المبلغ واخذ الذهب. طيب، في اذا رجع مرة ثانية، اي، يجب عليه يعقد عقد جديد، يعني حسب في نفس اليوم على ثمن الذهب، علشان يشتريه بسعر ذاك اليوم. نعم. اقول اذا رجع مره ثانيه للرجل، اي، لصاحب الدكان، اي، ها، اي، يتفاهم معه على عقد جديد، يعني حسب من جديد يكتب فاتوره ثانيه. اي نعم، بفاتوره ثانيه. طيب، انا بعت كل سنه زكاه الذهب لاخت زوجي لشده حاجتها للمال دوت. هو فقير؟ نعم. زوج أختك فقير؟ أخت زوجي. أقول أخت زوجي فقيرة؟ أيوة، فقيرة جدا. ما في بأس، بلغيها، أي، إنها زكاة إذا كانت ما تعتاد أخذ الزكاة. إذا كانت إيه؟ إذا كانت، أيوة، لا تعتاد أخذ الزكاة، فبلغيها أنها زكاة. لا، هي لا، ما يعني أقول هي تأخذ الزكاة، لو قلت لها أنها زكاة تأخذها. المهم لا تفهم أنها هدية. ايوه. طب اذا اخرجت الزكاة الذهب، يعني اشتريت ذهب واخرجت الزكاة، لابد برضو ان اخبرها انه زكاة؟ لا، الانسان الفقير، اي، الذي من عادته ان ياخذ الزكاة، اي، ما يحتاج تبلغينه، يعني اعطيه له وكلها انه هدية. اعطيه اياه بس. اعطيه اياه وخلاص، ما اقولهاش هدية ولا شيء. لا، كلها انه هدية. لا، ما يجوز تكون هدية. اي، لا، ما يجوز، لابد انه اخبرها. يعني أخبريها إذا كانت تظن أنها هدية، أخبريها أنها زكاة. طيب، شكرا، خلاص، مع السلامة. مع السلامة. معنا مكالمة أخرى الآن. نعم. السلام عليكم. أرفع صوتك. عليكم السلام. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. بس عندي سؤال يا شيخ. نعم. حكم استعمال ألعاب مجسمة إذا كانت مهانة حق الأطفال هذه؟ والله فيها ألعاب مجسمة الآن ظهرت في الأسواق غير البلاستيك، هذه ما فيها بأس. مجسمة؟ هي مجسمة، لكن ما هي زي البلاستيك التي تكون كأنها صورة آدمية. إذا كانت مهانة يجوز استعمالها. طيب ارفع صوتك. ها إذا كانت مهانة يعني هي على كل حال مع الصبيان تعرف ما هو اللي يبي يستعملها كبار يبيهون يهينون على كل حال. لكن أنا أقول كلما تفاديتم الصور البلاستيكية هو أحسن. طيب إذا استعملها يعني يأثم الإنسان ولا ما هي؟ لا ما يأثم إن شاء الله إذا ما يأثم. لكن يا الأحسن إما أن يعفط وجهها وإما أن يشتري من الألعاب الأخرى. نعم. طيب يا شيخ في سؤال يا شيخ. نعم. حكم زيادة قول عليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته لفظة تعالى هذه جائزة يعني؟ ما فيها شيء. ما تلت عن النبي. طيب يا شيخ. أبدا ما فيها شيء. هذه ثناء على الله عز وجل بتعاليه عن كل نقص. نعم. جزاك الله خير. وعلوه عز وجل. جزاك الله خير. معنا مكالمة أخرى الآن. نعم. السلام عليكم شيخ محمد. عليكم السلام. حياك الله فضيلة الشيخ. حياكم الله. والله أنا عندي سؤالين طال عمرك. طيب. السؤال الأول إن أخويا الكبير توفى من 10 سنوات والوالد كان موجود. وبعدين الوالد بالناس اللي حواليه عمل له عقد بيع بنصف ممتلكاته بدون أن يقبض منه أي شيء. عقد بيع بنصف ممتلكاته بدون أن يأخذ منه أي شيء. يعني أن الوالد كتب عقد إنه باع عليه؟ أي نعم. نصف الممتلكات؟ نصف الممتلكات تقريبا. وهو ما أخذ شيء منه؟ نعم. وهو لم يأخذ منه شيء؟ وهو لم يأخذ منه شيء وعنده أولاد قصر. أي. فأنا لما والدي قال لي كده أنا قلت له إن ده يعني شرعا لا يجوز. فقال لي عشان أضمن حق أولاد أخوك فقلت له ممكن تعمل لهم وصية بالتلت. المهم ما عملش وقبل وفاة الله يرحمه بسنة هو توفى من 3 سنين ونص أم عطيني هذا العقد. أي. والحد الآن نحن لم نتصرف في أي شيء فما قولكم جزاكم الله خيرا. قولنا بارك الله فيك أن ترجعوا إلى المحاكم. نعم نعم. مدام الرجل مات وما تصرف بشيء. نعم. أقول أبوك مات ولم يتصرف بشيء. نعم. الآن ما يحلها إلى المحاكم. ما لحد الآن الميراث زي ما هو. هل العقد ده صحيح؟ عقد البيع صحيح شرعا؟ أقول هذا يرجع يا أخي إلى المحاكم. ارجعوا إلى المحاكم عندكم. نعم. اي نعم. احنا ما عندناش حد ممانع انهم ياخذوا فضيلة الشيخ. ها؟ ما فيش لانا ولا اخواتي ممانعة انهم ياخذوا. ما في ممانعة؟ ما في ممانعة انهم الحمد ياخدوا. لله الحمد لله انتهى الموضوع عجل. اقول الحمد لله. لكن بالنسبه لاخواتي البنات كل اذا وافقوا ما في مانع. اذا وافقوا ما في مانع. اي نعم. طيب السؤال الثاني يا فضيله الشيخ بالنسبه انا راجل ربنا عطيني ممكن ادفع زكاه. الزكاه دي هل يحق ان انا اصرفها لاولاد اخي اللي منهم القصر على تعليمهم وعلى زواجهم؟ شيخ بارك الله فيك اولاد اخوك نعم ما دام عندهم الان المال ما يكفيهم طال عمرك. ما يكفيهم؟ ما يكفيهم. لا بأس إذا كان ما يكفيهم ما في مانع. ما في مانع. أي نعم. جزاكم الله خيرا. حياكم الله. معنا مكالمة أخرى. السلام عليكم. وعليكم السلام. معك أم أحمد من أبو ظبي. نعم. بسأل حضرتك هل في تركيب اللولب لتحديد الناس أو لتنظيم الناس فيه مشكلة؟ اللولب ما في مشكلة. مع العلم إن هم قالوا إنه لا يمنع الحمل لكنه يسمح بتلقيح البويضة لكن يمنع ثباتها في الحمل. أقول ما فيها بأس اللولب في حد ذاته ما في شيء. لكن هل الحكم الفقهي سقوط البويضة بعد تلقيحها هل في حرمانية على الوحدة؟ لا ما في حرمانية. جزاك الله خير. اسمعي. نعم. أقول الأفضل أن المرأة تكثر النسل لأن كثرة النسل من الأمور المطلوبة شرعا. أيوة. أقول الأفضل أن لا تقلل المرأة النسل يعني الأفضل كثرة الأولاد. أنا عندي ظروف مرضية تمنعني من الحمل. لا بأس إذا كان في ضرورة لا بأس. طيب أخير. جزاك السلام الله. عليكم. وعليكم السلام. معنا مكالمة أخرى. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. اي نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. لدي سؤالين يا فضيلة الشيخ. نعم. السؤال الأول، نزل من فضيلتكم حكم لبس العباءة ذات الأكمام وتحريمها، وقد قمنا بنصح من يلبسنا هذه العباءة، ولكننا لاحظنا خروج العباءة الأشد فتنة منها، ألا وهي العباءة الفرنسية، وهذه العباءة تجعل المرأة أكثر جمالا وأشد فتنة من خلع العباءة نفسها، فنرجو من فضيلتكم التحذير منها على مسامع من يشك في تحريمها. أقول بارك الله فيك، أنا ما حرمت، لم أحرم العباءة ذات الأكمام. نعم. لكني أقول إن العباءة الأولى أفضل وأحسن وأبعد عن الفتنة، وأنه لا ينبغي للنساء أن يتلقفن كل جديد. نعم. لأن أعداء الإسلام كثيرون وأعداء الفضيلة كثيرون. نعم. وهم الحقيقة لا يألون جهدا أن يسلطوا شرهم على هذه البلاد المحافظة والحمد لله. نعم. فأقول إن لبس العباءة على الوجه الأول الذي كنا نعرفه نحن وآباؤنا هو الأفضل والأستر والأولى، أما هذه العباءة الجديدة ذات الأكمام فلا شك أنها أقرب إلى الفتنة. نعم. وكلما كانت أكثر جلبا للأنظار كانت أبعد عن الخير وأقرب إلى الشر. نعم. وأنا أحذر نساءنا ونساء جميع المؤمنين من أن يتلقفوا كل وارد، لأن أعداء الإسلام كثيرون، وأعداء الإسلام يعرفون أن أشد ما يطعنون به ظهور المسلمين هي فتنة النساء، لأنهم يقرؤون ما يقرؤون من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويعرفون. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وهم إن لم يعرفوا ذلك من طريق الشرع فهم يعرفونه من طريق علم النفس. لأن الرجال إذا لم يكن همهم إلا النساء ضاعت مصالح دينهم ودنياهم. نعم. على كل حال أنا أنصح نساء المؤمنين من أن يتلقفوا كل وارد عليهم، وأنصح القائمين على هؤلاء النساء وهم الرجال، أنصحهم من تضييع الأمانة التي أوجب الله عليهم في رعاية النساء، وأن لا يطلقوا لهن الزمام. بل يجب عليهم، أي على الرجال، أن يوجهوا النساء إلى ما فيه الخير والبعد عن الفتنة. السؤال الثاني يا فضيلة الشيخ. نعم. هناك امرأة لديها مجموعة من البنات والأولاد، وكثيرا ما تحتاج للخروج إلى السوق، ولكن زوجها يرفض خروجها إليه، فلا هو يخرج بها إلى السوق ولا يأتي بما تحتاجه هي وبناتها، وأحيانا تطلب من أولادها الخروج بها إلى السوق عند سفر الزوج للحاجة الماسة إلى ذلك، مع العلم أنها تخرج محتشمة ولا تسمح لبناتها بالخروج إلى السوق، فما الحكم؟ هل هي آثمة وماذا تفعل؟ الجواب على هذا يكون على سؤال الزوج. مر الزوج يسألني عن الموضوع حتى يتبين لي الأمر. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. سؤال يا شيخ محمد. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يخليك، عندي سؤال الله يرضى عليك. تفضل. والدي تزوج بعد وفاة والدتي، وقبل وفاته بسنتين، وبعد ما توفى في مجلس وزع التركة، ومن عادة المجلس بعد ما يطلع التمن ليها بيسألها، بيقول لها تسامحي أولاده في مبلغ من التركة دي، فممكن تقول أنا بسامحهم مثلا في نص المبلغ، فهذا المبلغ ده بيكون حلال للأولاد؟ الوالد توفي عن الزوجة؟ الوالد توفى وطلع تمن الزوجة. نعم. والدتي توفت قبل ما والدي يتزوج تاني يعني، فطلعنا التركة اللي هو التمن للزوجة الجديدة، لزوجة الوالد، بس المجلس بعد ما بيطلع لها التركة وبيحدد لها مبلغ فبيقول لها سامحي أولاده من نصيبها هي، من نصيب التمن دي سامحي أولاده في مبلغ منه يعني تتنازل عنه للأولاد برضاها يعني، هذا المبلغ اللي تتنازل عنه هل ده يبقى حلال للأولاد؟ إذا كانت تنازلت باختيارها، باختيارها وبرضاها إيش؟ وش المانع؟ يبقى حلال للأولاد إذا كان برضاها، برضاها نعم، لا عن إكراه ولا عن خجل، لا ولا شيء، لا هي برضاها في إمكانها تقول لا، ما في شيء إن شاء الله. جزاك الله خير. جزاكم الله خيرا. ومعنا مكالمة أخرى. السلام عليكم. ارفعوا صوتكم. السلام عليكم. عليكم السلام. الشيخ ابن تيمين. لو سمحت يا شيخ، عندي سؤال. السؤال ما هو أفضل، إن الواحد برمضان تعبد ببيته أو تروح المكة وكل ما تروح على الحرم سيارة أجرة؟ الأفضل أن تصلي في بيتها. الأفضل في بيتها؟ اي نعم. طيب ولو كانت عمره قصيرة يعني ما هو كل شهر رمضان وما حصل له سكن هناك إلا ولو كانت ليلة واحدة، الأفضل في بيتها. الأفضل في بيتها؟ نعم، لكن إذا كانت في البيت تخشى أن تكسل. أيوه. فلا بأس أن تذهب إلى المسجد. إلى المسجد، لكن إلى مكة. ها؟ إذا كانت إلى مكة، تروح المكة وتروح للحرم على إجرة. المهم على كل حال، سواء في مكة ولا غير مكة. نعم. الأفضل في البيت. الأفضل في البيت. ولكن إذا كانت تخشى إن صلت في بيتها أن تتكاسل أو أن يشغلها الصبيان عن الخشوع، فلا بأس أن تذهب إلى المسجد. إلى الحرم قصدك؟ الحرم وغير الحرم. أيوة. جزاك الله خير يا شيخ. معنا مكالمة أخرى الآن. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ محمد. أي نعم. نبغى نسألك حول يعني بالنسبة للعين، عندنا يتعالجوا بالعين يعني بشعر يحلقوه من شعر العين ويحطوه على نار يشمها المعيون، والاعتقاد في الله سبحانه وتعالى. لا هذا مو صحيح. نعم. هذا ليس هذا دواء العين. أقول هذا مو بدواء العين. يجوز ولا ما يجوز؟ أقول هذا ما وردت به السنة، هذا لم ترد به السنة. أحسنت، جزاك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام. سن الله عملك، ودي أسألك لو كلفت عليك. تفضل. أقول في ناس طال عمرك في السيارة مسافرين. إي. وعند سلمك الله ما حلت الصلاة حول وقام واحد منهم وصلى، وعندما صلى قال لهم ترى أنا ما يب على طهور. إي. أولي غسل ويعيد الصلاة وهم عيقوا، والله ما لنا ذنب، ما احنا مصلين. أيه؟ وهم جهاله والله ما ادري عنه. قلت بس علهم. لا ما عليهم شيء. ما عليهم شيء أبد. جزاك الله خير. وهو عاد صلاته. جزاك الله خير، هذا صواب. جزاك الله خير. لكن انت ما ذكرت انهم اذنوا. ها؟ ما ذكرت انهم اذنوا. لا الاذان ما اذنوا. ليش ما يذنون؟ ما ادري والله، عاد على الشيء هذا ما ادري عنه. لا اتعلمهم عقب اليوم، لا ودي يذنون. اي جزاك الله خير. الله يبارك فيك. رحم الله والديك، الله لا يقطعنا من هالعلم. الشيخ محمد، قبل ان ناخذ المكالمه لدينا الحقيقه رسائل وصلت. هذه سائله تقول: فضيله الشيخ محمد، توفي والدي وعليه 6 ايام من رمضان، ماذا يجب علينا؟ فنحن محتارين بذلك، ماذا نعمل؟ اذا كان ترك هذه الايام الستة مع قدرته على قضائها فانهم يصوموا عنه ان شاءوا، وإلا أطعموا عن كل يوم مسكينا. طيب، معنا مكالمة أخرى. نعم. الشيخ موجود؟ هذا هو. اللي يذنب ذنب ويستغفر ويذنب ويستغفر ويذنب ويستغفر، صحيح ربنا ما يقبل توبته؟ يقبل توبته، نفس الذنب يتوب منه ويرجع له ما دام تاب توبة نصوحا وعزم القلب وعزم أكيد أنه لن يرجع، ثم سولت له نفسه فرجع ثم استغفر الله وجد الله غفورا رحيما. حتى لو أكثر من مرة؟ ها؟ حتى لو عاد الذنب أكثر من مرة؟ إيه، بس هل هو يتوب توبة صحيح ولا بس كذا يلعب على ربه؟ لا يتوب بعدين يرجع. المهم إذا تاب توبة نصوحا حقا ثم عاد مرة ثانية ثم تاب ثم عاد ثم تاب فإن الله يقبل توبته. جزاك الله خير. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.